يقول الشيخ من الحيف والظلم والجور أن تكتب بالمداد، إنما ينبغي أن تكتب بماء الأعين، جنات عدن يدخلونها. الواو تعود على الأصناف الثلاثة. وإنما بدأ الله بالظالم لنفسه وقدمه لئلا يقنط، وأخر الله السابق بالخيرات لئلا يعجب. جنات عدن يدخلونها أصناف ثلاثة إذا ختم لهم بالإيمان من هذه الأمة المباركة يدخلونها. وهذا المعنى الذي قرره شيخنا المبارك عليه رحمة الله، ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤيده، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال الهيثمي في المجمع إنه حديث رجاله رجال الصحيح، إن ثبت سماع علي بن عبد الله من أبي بن كعب رضي الله عنه وهو راوي الحديث. والحديث فيه يقول أبي، يقول